بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل الأعذار المبيحة لترك الجمعة وصلاة الجماعة. فالجمعة فرض عين كما قال سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وصلاة الجماعة أيضا فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فليجب. ولكن قد يعرض للمسلم أعذار تمنعه من أداء صلاة الجمعة أو أداء صلاة الجماعة، لأن أوامر الشرع أتت على حسب الاستطاعة كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وحيث إن صلاة الجماعة حيث إن صلاة الجمعة وأداء الصلاة المفروضة واجبتان على الإطلاق، إلا أنه قد يعتري ذلك بعض الأعذار. وذكر مصنف رحمه الله 7 أعذار تبيح التخلف عن الجمعة وصلاة الجماعة. لذلك قال: ويعذر أي المسلم في ترك جمعة، أي في ترك أداء صلاة الجمعة مع المسلمين في المسجد وجماعة، أي يعذر في ترك أداء الصلوات 5 جماعة في المسجد 7 أصناف. سبعة أصناف: الصنف الأول أو 7 أعذار. العذر الأول قال: مريض. والضابط في المريض هو الذي يشق عليه الذهاب للمسجد قياسا على المطر. والمريض سواء كان المرض مصاحبا له أو يخشى إذا ذهب إلى المسجد يزيد مرضه. أو يخشى إذا خرج يمرض. فإذا كان المرض يزيد أو يتأخر البر أو الصحيح يصاب بالخروج يعذر المريض. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: المرض أو الخوف. فالمرض عذر. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم: مرض أكثر من مرة ولم يستطع الخروج للصلاة مع الصحابة رضي الله عنهم فصلى في بيته كمرض موته. وكذا لما سقط من على الفرس وجحش جنبه كما في الصحيح صلى في بيته أيضا عليه الصلاة والسلام. والعذر الثاني قال ومدافعة أحد الأخبثين. ومدافعة أي يجهد نفسه في عدم ويجهد نفسه في دفع خروج البول أو الغائط. لأن هذه المدافعة تفقده الخشوع، والخشوع ركن الصلاة بل هو لبها والمقصود منها. ومثل مدافعة الأخبثين أيضا مدافعة خروج الريح، فيدفع نفسه ويجاهدها لعدم خروجها. فإذا كان المسلم محتاج للبول أو الغائط ولو ذهب إليهما فاتته صلاة الجماعة يعذر في ذهاب قضاء حاجته ولو فاتته صلاة الجماعة وهو على نيته. والعذر الثالث قال ومن بحضرة طعام محتاج إليه. فالمحتاج للطعام لشدة جوعه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة يباح له أن يأكل الطعام ولو فاتته صلاة الجماعة أو الجمعة. وهذا العذر مشروط بشرطين. الشرط الأول أشار إليه بقوله ومن بحضرة طعام، يعني إذا كان الطعام حاضرا أي جاهزا للأكل. أما إذا لم يكن الطعام جاهزا للأكل فلا يجوز له الجلوس في بيته ويتخلف عن صلاة الجماعة بعذر الطعام، حضرة الطعام. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل العشاء، متفق عليه. والشرط الثاني أشار إليه بقوله حتى يقضي حاجته، يعني إذا حضر الطعام وأكل منه مثلا لقمتين أو ثلاثا وهي لا تكفيه نقول زد في الأكل حتى تنطفي حاجتك عن الطعام ولو فاتت صلاة الجماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبدأ بالعشاء حتى يقضي حاجته، يعني من الطعام، متفق عليه. والعذر الرابع الخوف، والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف على ماله، والقسم الثاني خوف على غيره، والقسم الثالث خوف على نفسه. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأقسام الثلاثة وأشار إلى القسم الأول بقوله: وخائف على ضياع ماله، أي أن كل خوف على مال المصلي بشتى أنواع الخوف عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة وكذا الجمعة. فقوله خائف على ضياع ماله، أي على فقدان ماله، مثل لو أن الشخص في سيارته وهو يسير في الطريق وأذن المسجد لكن سيارته لا تغلق أبوابها لخراب فيها، فيخشى فيخاف لو نزل أن يصلي يأتي من يسرق السيارة، أو ما في السيارة من المال ونحو ذلك، فهذا عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة. قال: أو فواته، أي لو صلى في المسجد جماعة سوف يفوت عليه ماله، مثل لو أن شخصا قال سآتي من مكان بعيد وأعطيك المكافأة فقف على الطريق وإذا ما وجدتك واقفا على الطريق سأذهب، فلو قيمت الصلاة وهو لم يأتي ذلك الرجل يباح أن يتخلف هذا المنتظر عن صلاة الجماعة، لأنه دخل وصلى قد يأتي ذلك الرجل ولا يعطيه شيئا ولا يجده في الطريق ولا يأخذ شيئا. قال: أو ضرره، يعني لو صلى الجمعة مثلا أو ذهب لصلاة الجماعة يتضرر ماله، مثل لو أن شخصا يطبخ طعاما وهو واقف عليه فلو ذهب لصلاة الجماعة يحترق هذا الطعام مثلا، فهذا عذر يبيح له ترك صلاة الجماعة. قال: أو موت قريبه، هذا القسم الثاني وهو الخوف على غيره، فقوله وموت قريبه أي لو صلى مع الجماعة يخاف أن قريبه يموت في تلك اللحظة فينشغل ذهنه عن الصلاة فيعذر له أن يترك صلاة الجماعة لئلا ينشغل ذهنه ويصلي عنده لئلا ينشغل ذهنه. أو مثلا قريبه أو رفيقه يستخدم دواء وهو ماسك هذا الدواء بإبرة في جسد القريب أو الرفيق، فلو ترك مثلا هذا المغذي لمات قريبه، هنا يعذر بترك صلاة الجماعة ويباح له أن يصلي أن يتخلف عنها. ومثل أيضا الطبيب لو كان يعمل عملية فلو خرج يصلي ويخشى موت ذلك الرجل أنه يموت أو يتضرر فيباح له أن يترك صلاة الجماعة. وهكذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين.